السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزلها يوم العرض عليه، واجعل خير إيها منا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء لنا كنا وما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إلى آخر هذه الآية الكريمة. في اللقاء الماضي كنا قد انتهينا من الحديث عن هذه الجزئية في هذه الآية الكريمة، وهي المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري السبيل. وقد تحدثنا عن أقوال أهل العلم في موضوع الجنابة وفيما هو المراد بعابري السبيل، ثم عن الاغتسال، وقلنا في آخر ما قلنا إن الاغتسال له فرائض وله سنن. أما فرائض الاغتسال ففرضان أساسيان لا ثالث لهما، وهما النية وأن تعمم الجسد بالماء. أما عن سنن الاغتسال فقد بينا في اللقاء الماضي على سبيل السرعة كيف يكون الاغتسال موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يغتسل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقلت ليس معنى أن هناك فرض وهناك سنن أننا نستهين بالسنن، فالسنن تحقق لنا الفضل وتحقق لنا الأجر إن شاء الله تعالى. ولذلك ابن أبي حاتم، وهو من علماء الحديث ومن الذين لهم باع وجهد طيب في علم الرجال وفي الجرح وفي التعديل، لما كان في سفر وركب السفينة مع بعض الناس وأصابته جنابة، وكان الماء بعيد عن سطح السفينة التي يركبها، جعلهم يربطوه بحبل ويذلوه في هذا الماء، وكان حريصا على أن يحقق السنة في اغتساله. يعني واحد غيره يقول لك غطسوني وطلعوني خلصت خلاص، وهو حقق بهذا الاغتسال، إلا أنه كان حريصا على أن يغسل العضو وما حول العضو، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم الرأس والشق الأيمن والشق الأيسر، كما سن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حرصا منه على أن يحصل الأجر وعلى أن يحصل الفضل وعلى أن يحصل الفضل. ورحم الله ابن تيمية الذي قال رحم الله أياما كان الرجل لا يسأل أهذا فرض أم سنة، وإنما كان يسأل فعل النبي أولم يفعل، أعرفش يقول ده فرض ده سنة ده واجب ده مستحب ده لا، وكان يكفي الرجل أن يقول إيه فعل النبي أولم يفعل دون أن يهتم بقضية طيب ده فرض ولا مش فرض، ما دام النبي قد فعل فهو حريص على أن يفعل اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن قضية الجنابة وقضية الاغتسال أراد الله سبحانه وتعالى أن يحدثنا أيضا عن قضية هامة تتعلق بالطهارة. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. ليس في كل الأحوال الإنسان يكون واجدا للماء، الإنسان يكون واجدا للماء. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما فرض عليهم الوضوء وفرض عليهم الاغتسال ما كانوا يعرفوا شيئا يسمى بالتيمم، عرف الكلام ده لسه ما كان القرآن قد نزل ولا أشار إلى هذه الرخصة التي إن دلت فإنما تدلل أولا على مدى رحمة الله بخلقه، وثانيا على أن الصلاة من الثوابت التي ينبغي أن تؤدى في كل الأحوال ولذلك قالوا يا أخي يعني الدين بعد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هناك خمسة أمور خمسة أفعال أربعة أفعال استغفر الله، هناك أربعة أفعال بعد كلمة لا إله إلا الله، لأن تعلمون أن الإسلام بني على خمس، في هذه الخمس ما تعلق بالقلب واللسان وهي هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفيها ما يتعلق بالجوارح وهي الصلاة الزكاة الحج الصيام. ففي كل هذه الأمور التي تتعلق بالجوارح المسألة موقوفة على أن تكون مستطيعا. في الحج من استطاع إليه سبيلا، الصيام من يستطيع أن يصوم، الزكاة من يملك المال ويملك النصاب. فستجد كثيرا من الناس لا يقوى لا على زكاة ولا على حج ولا على صيام. فلو أن الإسلام أهمل أمر الصلاة أو رخص في تركها فماذا بقي للمسلم بعدها؟ إيه اللي يعبله؟ فهي العبادة والشعيرة الوحيدة التي راعى الإسلام أن تصليها في كل الأحوال في كل الأحوال. والله حتى وأنت في حال الغرق، اللي بيقرأ منكم كتب الفقه يعلم هناك ما يسمى بصلاة الغريق، فقال وانت بتغرق لو سمعت الأذان صلي بعينك وانت بتغرق. سبحان الله، نعم مش الجرابيع بتوع اللي قول عن نفسهم بتوع مصوفة يجي يبطل صلاة هو بسم الله ما شاء الله يسد بيه باب واخد بالك، وبعدين يقول لك سقطت عني التكاليف يا ابني. فودي الصلاة اللي قال فيها سيدنا عيسى وأمرني بالإيه بالصلاة والزكاة إيه ما دمت حيا، سبحان الله، وأخبر عنه القرآن بذلك. فالصلاة لا مش قادر تصلي وانت قائم وانت قاعد، مش قاعد مستلقي، مش مستلقي نائم بعينك مميل، لا عذر لك في تركها، والإسلام رحيم معك يظل معك إلى أن تكون في أنها تؤدي الصلاة بالوضع الذي يتفق مع قدرتك على أداء الصلاة على أداء الصلاة. فكان من هذه الأوضاع هي مسألة إني الإنسان مطالب للصلاة أو شرط صحة الصلاة الطهارة. طب ما دامت الطهارة موقوفة على الماء، الإنسان بيكون في حال أحيانا من اثنين، إما غير واجب للماء وإما واجب للماء ولا يستطيع أن يستخدمه. يعني مش في كل الأحالات حتى والماء عندك أنت عندك القدرة على استخدام الإيه؟ على استخدام الماء. فلو أنك فقدت القدرة على استخدام الماء مع وجوده، ولو أنك فقدت الماء بالكلية، ماذا أو كيف سيكون التصرف؟ كيف سيكون؟ من هنا بدأوا يقولوا بقى ما هو السبب في نزول هذه الآية، السبب في نزول هذه الآية. فالسبب قصة طويلة جدا ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وهذه القصة في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، والاثنين واحد، لأن هي الغزوة كانت تتعلق ببني المصطلق، وبني المصطلق اللي هم قوم الحارث بن أبي ضرار اللي في النهاية تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث. يمكن نذكركم بالكلام ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم علم، وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة، ان بني المصطلق يستعدون للهجوم على المسلمين وعلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له قانون اللي هم بيقولوا عنه ان عملوا نابليون الان، والله لقد كذبوا. يقول لك نابليون هو اول من طلع قاعدة الهجوم خير وسيلة للدفاع، لا والله، الذي اخرجها لحيز الوجود هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعني طبق هذه النظرية العسكرية ان الهجوم خير وسيلة للدفاع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له عيونه وله من يوصل اليه الاخبار، فكان اذا علم بان هناك من يستعد للخروج للقاء المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق ويبادر كما يقولون بالضربة الاولى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان بني المصطلق بيجمع الجموع بقيادة الحارث بن ابي ضرار سيدهم، كانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم صار على الخروج الى بني المصطلق، وهذه الغزوة التي حرص كثير من المنافقين وإن لم يكن كل المنافقين على أن يشهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده ليه؟ لأنهم كانوا موقنين بالنصر، عارفين كل المؤشرات بتشير إلى نصر المسلمين، فخرجوا يزاحمون المسلمين في الغنيمة، بس مش لأجل الجهاد ولا سبيل الله ولا الحب القتال والقتل. وإنما الطمع في الغنيمة، ومن أجل هذا هذه الغزوة حدث فيها كثير من المشاكل، وطبعا كان المتسبب فيها المنافقون. يعني هم زي ما بيبقوا حريصين على إن هم يزحموا المسلمين في الدنيا، بيكونوا أشد عرصا على أن يفسدوا على المسلمين الدين، يعني مش يفسد عليك دنيا وبس، لا ودين كمان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، وعارفين أن في هذه الغزوة ربنا سبحانه وتعالى مل بالنصر على المسلمين، وإن كان الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق هرب هو كثير من بني المصطلق، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كثير من الغنائم، نساء وأموال وكذا وكذا، وكان من الأسيرات جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، اللي لما جاء أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاي بفدائها كي يفديها، وهو في منطقة قبل المدينة كانت تسمى بالشعب، كان معاه إبل الفداء، فنظر إلى إبل الفداء فوجد فيها جملين فأعجب بهما قوة وجهد، فزمتم استخصر قال قولها يروح واخدوم المسلمين، لا، فوارى الجملين في الشعب وقيد الجملين على اساس وهو عائد ياخذ جملين، وقول النبي كلام بقى قل له بقى ضلوا تاهوا كذا كذا كذا خلاص. فلما وصل إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحضرت الفداء؟ قال نعم. قال كله؟ قال كله كله الكل. قال فأين البعيرين اللذين غيبتهما بالشعر؟ إنهما. فما كان له إجابة إلا كلمة واحدة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا إلا الله. مش ممكن يكون جالك علم غير من الله. وأسلم الحارث بن أبي ضرار، وأسلمت بنته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجها فاتحة خير على أهلها وعلى قومها. فبعد ما كان وزع الأسرى على المسلمين، فكل واحد اللي معاه رجلين واللي معاه حرمتين واللي معاه واحدة واللي معاه واحد، فقال الله أصهار رسول الله يصيرون عبيدا لنا، بهم أصهاره مش كده. فبدأوا كل واحد يعتق اللي معاه من بني الحارث، فدخلوا من المؤمنين عائشة، فكان زوجها من رسول الله فاتحة خير، أعتق من قومها أكثر من 1000 رقبة كله حر حر حر حر حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للقاء بني المصطلق كان معتادا أن له إذا خرج لأي سفر غزو أو غيره كان بيقرع بين النساء حتى يكون هناك طيب خاطر، ما تقول واحدة وفضل الأخرى عني، فهو بيقرع وكما تصيب القرعة فلا اعتراض لواحدة بعد ذلك. فالقرعة أصابت أم المؤمنين عائشة، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقق الله للمسلمين النصر في طريق العودة. طبعا في طريق الذهاب حاول المنافقون أن يوقعوا بين المسلمين وأن لهم ذلك، ولكن كانوا بيتصيدوا الفرص وكانوا يعيدون الكرة تلو الكرة، بغية أن يفسدوا ما بين المسلمين. حتى بعد أن انتصر المسلمين أرادوا أن يعكروا هذا النصر وأن يضيعوا زهوة النصر، فحدثت كثير من المشاكل اللي كان آخرها أنهم أثاروا حادثة الإفك، ودي كانت في غزوة بني المصطلق أيضا. من ذلك الغزوة دي تقعد تقرأ فيها غزوة زبول دسمة مليئة بكثير من الأحداث والعبر والعظات اللي انت تستطيع أن تتعلمها وتأخذها من هذه الغزوة. فاللي حصل إني المسلمون وهم في طريق العودة، اللي حصل إني نزلوا في مكان ليستريحوا، فأم المؤمنين عائشة تقول وهي التي تروي هذا الحديث في صحيح البخاري، فبتقول ذهبت لقضاء حاجتي، فلما عدت افتقدت عقدا لي، رجعت ما لقيتش العقد القلادة بتاعتها اللي بتلبسها، فبتقول فذهبت لأبحث عنها وأشوفها. ودي طبعا النتيجة اللي حصل من أجلها حادثة الايه الإفك، انها راحت وتدور عليها والقوم انصرفوا تمام، وبعدين هي قعدت، وبعدين جاء صفوان بن المعطل فاصطحبها وحدث المشكلة لحد. لكن القلادة دي زي ما كان ليها دور في حادثة الإفك كان ليها دور في نزول آية التيمم. فزي ما تقولوا سبحان الله قلادة كانت عمالة كل شط تفقد وتقع. فاللي حصل ان قبل حادثة الإفك وقبل واقعة حادثة الإفك دي ان هم في الطريق ام المؤمنين عائشة بتقول فافتقدت قلادتي، زي بتاخد حاجتها رجعت افتقد مش لاقي القلادة مش لاقي القلادة. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فذهبت للنبي واخبرته، فأمر المسلمين ليمكثوا في هذا المكان بحثا عن هذه القلادة. وكانوا هم نازلين لغرض الاستراحة ليس لغرض الإقامة. يعني في فرق ان احنا نقول يا اخواننا احنا هنستريح 10 دقائق ربع ساعة هنا، وفي فرق بان احنا نقولها نقيم. مكان الاستراحة كان يشترط فيه ان يكون ظليل، مكان الإقامة كان يشترط فيه ان يكون ظليل وبه ماء ودي مسألة مهمة جدا، بدما هنقيم يبقى وبهما. فالمكان هذا المكان الذي نزلوا فيه كان الغرض منه اللي هو استراحة، استراحة الاستراحة لا أكثر ولا أقل، وهذا يعني أن المكان خالي من الماء. والصحابة كان معهم ماء قليل جدا يكفيهم للشرب، يكفيهم للشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إني الكل يمكث بحثا عن هذه القلادة، ولم يكن هذا من باب التعنت ولا إن الكل في خدمة مرات القائد زي ما بنشوف، لا، وإنما يعني كما تقول أم المؤمنين عائشة العقد ما كانش لم يكن ذا قيمة، تقول انقطع عقد لي من جزع ظفار، وجزع الظفار، ظفار هذه مدينة باليمن، والجزع نوع من الخرز، فهي عايزة تقول إن هو من خرز يماني. فأنت تقول يا أخي ما ده يا إيه خرز يماني، شوية خرز وقع وإيه المشكلة يعني. ولكن هي تقول كنت قد استعرته من أختي أسماء، فقيمة العقد لم تكن في ثمنه، وإنما كانت في كونه أمانة لابد وأن ترد إلى أهلها. فمكثوا في هذا المكان بحثا عن هذا العقد. جماعة المنافقين ما فوتوا هذا الأمر، ما فوتوه، قاعد يقول شوف النبي بيسارع في هواه، شوف هي اللي تسببت ان احنا نمكث في هذا المكان، شوف شوف شوف شوف. وبدأ هذا الكلام يتناقل الى ان وصل الى ابي بكر الصديق، فقالوا له يا ابا بكر الا ترى الى ما صنعت عائشة؟ قال وما صنعت؟ قالوا اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ليس معهم الماء اللي يحتاجونه للطهارة وللطهي وللإقامة بقى، لكن مش معنى كده انهم مش معاهم ماء، ما معهمش ماء على الإطلاق، لا، كان معهم القليل للشراب. فبدأوا يحمسوا أبو بكر كل هذا الكلام، فقام أبو بكر مغضبة وتقول أم المؤمنين عائشة فدخل علي، وكان وعد للنبي مكانه ليها، فتقول والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام وقد وضع رأسه على فخذي، حاطط راسه على رجلي وفخذي قد نام. فتقول فدخل فأخذ يطعم في خاصرتي، خبطها في جنبها كده وهو يقول ها حبست، شوف بقى التعبير، يعني عايز يقول لها ان انت تسببتي في النبي قاعد في مكان لم لا يرغب في المكث فيه، لانه الحبس معناه المكان الذي لا ترغب ان تقيم فيه ثم تقيم فيه، يبقى اسمك ايه؟ حبس. لكن افرض ان انت قاعد شهر في اوتيل، يبقى اسمك محبوس. لكن لو قعدت اسبوع في سجن يبقى اسمك ايه؟ لانك غير ايه؟ غير راغب، غير راغب. فهو فاقد الرغبة في الإقامة في هذا المكان، فهو يكلمها ويطعم في خسارتها، زي ما قلت، زي ما يجي واحد كل ما يكلم واحد يقول له كلمة ويعمل ايه؟ ويزغده، يقول له كلمة ويزغده. هو النبي ابو بكر عامل معاه كده بالضبط. فقول اخذ يحدثني وهو يطعن في خاصرتي، ولذلك حتى ويبتر الحديث بتقول فاخذ ابو بكر يطعن في خاصرتي وهو يقول اقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، وفي اللفظ اللي انا قلت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرح الحديث بيقول ان هي قالت ابو بكر ما قالت ابي، فقالت لانه هو في الحته دي عايزه تقول ان هو لم يعاملني معامله الاب، فالابوه بتقتضي، فهو عامل لي معامله ابو بكر بقى، الراجل اللي بيحاسب واحد او واحده على فعله واخطا فيها. فقال شوف حتى تعبيرها في الروايه في الحديث. فتقول اخذ يطعن في خصرتي، عايزه تقول ان الطعن كان شديد مؤلم، ومع هذا تقول فما منعني ان اتحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني مش قادره عيني تتحرك كده، ولا تقول اي خايفه للنبي يستيقظ. يمكن انا قلت لكم زمان لو واحده من بتاعت اليومين دول مش كانت خافت ليصحى، ده اللي كانت رقعته في دماغه ولا حدفته ولا زقته، اوه شوف اللي بيحصل في مراتك بتتضرب وانت نايم ومش عارف. لكن شوف الادب سبحان الله العظيم، يعني منصاعه لابيها وتراعي شعوره شعور زوجها الاثنين مع بعض في آن واحد والله. وتقول بقى وخرج أبو بكر تقول وظل النبي نائما حتى أصبح. كان نايم حتى صلاة الفجر وهي أعداله كده سبحان الله تقعد تبص للمنظر ده كده وتشوف نسائنا الآن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله يا أعداله لحد ما نام لحد ما الفجر وهي أعداله سبحان الله مش عايز تتحرك ولا تعمل أي حس خايفة إن هو إيه استيقظ مش عمالة ترقع في حلل ومشغلة تسجيل وعمالة تخبط وتشرخ كل شوية تصوت وش العيل وتروح انت عين مسروع في ايه مفيش حاجة بتهتقلب دماغنا نام ما انت مش دريان بحاجة ما انت ايدك اللي ايده في الماية مش زي ايده في النار وتاخد انت بقى موشح تاني سبحان الله العظيم. الله مفيش ما تعلموش عذور ما تعلموش ما تعلموش ابوها وامها ودوها لجوزها وقالوا لها ديروا على دماغه من اول يوم فهموها كده لكن لهم مش متربيين لو متربيين كانوا عرفوا ربوها يفهموها الاداب اللي ينبغي انها تتبعها مع هذا الرجل. فسبحان الله العظيم تقول اصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء لا يعقل ان الماء اللي هنشربه نتربى بيه فيعملوا ايه فقال البعض لا نصلي خلاص في الصلاة بقى كده يعني احنا مرحومين من صلاة الفجر خلاص خلصت. وقال البعض الاخر نصلي بغير وضوء ايه ما نصليش ليه لا نصلي بس ربنا قال للوضوء احنا معلش ما يبقى نصلي من غير وضوء. فاتصلت السماء بالارض ونزلت آية التيمم وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وتيمم المسلمون وصلوا الصبح. تقول أم المؤمنين عائشة خلاص بقى فقدنا العقد مش لاقين والنتيجة قعدنا للصبح نبي أكثر من كده وتيممنا فتقول فذهبنا لننصرف فأقاموا بعيري بعير بملائخ قاعد كده فأقاموا وعقفوا فوجدوا العقد تحته. شوف قص قلبوا الدنيا والعقد فين تحت البعير وكأن الله خبأه حتى يحدث هذا حتى يحصل المسلمون على هذه الرخصة. هنا أسيد بن حضير بقى بعد الناس شوف الناس كلها عامة بزارة عائشة والمنافقين يعني نفخوا في الأبواق تمام وقالوا ما قالوه. أسيد بن حضير يقول والله ما هي بأول بركتكم يا آل بكر مش أول بركة ليكم دي الله يعني كم من بركات وكم من رخص وكم من أمور طيبة جدا جاءت على أيديهم سواء كان على أيدي عائشة أو على أيدي أبي بكر الصديق. وابو بكر الصديق في حديثة الإفك كان له خطاب خاص من الله سبحانه وتعالى فولذلك بقى راح بكمل ما نزل بكم قط أمرا تكرهونه إلا جعل الله لكم فيه خيرا وجعل للمسلمين فيه بركة. فيش حاجة مصيبة ما فيش مشكلة تنزل وتشوفوها كده انها مشكلة الا ربنا يجعل لكم فيها خير ويجعل المسلمين فيها ايه فيها بركة. فكانت هذه رخصة وكانت نزول آية الايه آية التيمم ورخصة التيمم ليه المسلمين المسلمين والتي لم تكن تعرف من قبل. في هذه الآية في هذا السياق ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن حالتين يعني لا يمكن أن يستعمل فيهما الماء وهو حال وجود الماء ولكن مع عذر يمنع من استعمال الماء وحال عدم وجود الماء أصلا. لكن عن الكل عبر فإن لم تجدوا ماء لأن واجد الماء الذي يعجز على استخدامه كأنه فاقد للماء كأنه فاقد للماء ايه فايده من الماء دلوقتي كانه فاقد للماء. فتعال نشوف بقى وان كنتم مرضى ايه المرض تعريف المرض عند اهل العلم قالوا المرض هو الخروج عن حد الاعتدال، أي حالة تابك تخرجك عن حد اعتدالك بقى اسمها ايه؟ مرض. انت متعود تحس برأسك في حالة معينة، لو خرجت عن هذه الحالة بقى اسمه ايه؟ اعتدال، لقيتها سخنة عما انت معتاد، فيها خبط غير ما انت معتاد، فيها كذا، يبقى خرجت عن حد الاعتدال وبقى اسمك ايه؟ بقى اسمك مريض. تمام. بطنك كذلك ليه عندك مؤشر أمبير معين، أمبير الاعتدال ده لو خرجت عن حد هذا الاعتدال بقى اسمك ايه؟ بقى اسمك مريض. يبقى ايه هو المرض؟ هو الخروج عن حد ايه؟ عن حد الاعتدال. طيب الخروج، اي خروج بقى عن حد الاعتدال؟ يبيح لك التيمم؟ يبيح لك التيمم؟ قال كل ضرورة تؤخذ بحسبها. وصحيح الآية أطلقت المرض وإن كنتم مرضى، مش كده؟ لكن السياق المسألة دي المرض الذي يمنع من كده، يبقى اللفظ وإن كان في ظاهره عام إلا إن السياق بيخصصه، لأنه السياق فيه فلم تجد ماء، يبقى أنت هذا المرض يجعلك كفاقد الماء، يعني غير قادر على استعماله. ومن هنا أهل العلم بيتكلموا بقى بيقولوا ان المرض انواع، مرض شديد ومرض غير شديد، ومرض مزمن ومرض غير مزمن. المزمن اللي ده صاحبك على طول حد ما تموت، والغير مزمن اللي هو المرض اللي ايه؟ المرض المؤقت عابر ويزول. قال طيب اي بقى الانواع دي اللي يبيح لك التيمم وعدم استخدام الماء؟ احنا اتفقنا على مبدا انه ده المرض اللي بيحول بينك وبين استخدام الايه؟ الماء. فقالوا اني في مرض صحيح زي ما قلنا غير شديد، والغير شديد ده نوعين، الماء يؤثر فيه تأثير بسيط قوي، او الماء يجعله شديد ويزيده، مش كده؟ يعني افرض ان انا عندي جرح صغير، بحيث ان انا لو توضيت او استحميت ما فيش مشكلة، يعني ممكن يعمل له شوية مدة حاجة بسيطة كده بتاع، تمام؟ ممكن يكون جرح كبير، بحيث ان انا لو توضيت او استحميت يعمل لي بقى مش عارف ايه ومضاعفات ومياه ويخش في موال تاني، يبقى ده المرض الغير شديد. المرض الغير شديد يا الماء يأثر فيه تأثير بسيط يا اما يجعله شديد، تعبير واضح. والمرض الشديد، المرض الشديد اللي انت لو اغتسلت معاه او توضأت معاه يؤدي بك الى التهلكة. تمام. الله اكبر. فزي ما بقول اني حدث اتفاق من اهل العلم الى ان المرض الذي يؤدي الى الهلاك لو انك استخدمت معه الماء، اتفق اهل العلم قاطبة على انه يجوز لك التيمم سواء لرفع حدث اصغر او لرفع حدث اكبر. واختلفوا بقى في المرض الغير الشديد اللي تأثير الماء عليه يكون قليل او الماء يزيد شدة، هل استخدم معه تيمم ويعفيك من الوضوء والاغتسال او لا يعفيك من الوضوء والاغتسال؟ كان هذا هو السؤال. فرأى بعض اهل العلم انه هو لا يعفيك من الوضوء والاغتسال، يعني لما البسيط يزيد شوية او المرض البسيط يشتد ومسألة انه شد وما شدش دي قالوا بيد الله. وقال هؤلاء انه لا نبيح لك لاغتسال التيمم عوضا عن الاغتسال او عوضا عن الوضوء الا في حالة ما تخشى على نفسك من الهلاك فقط لا غير. وبيستدلوا على هذا بحديثين، حديث الاول وهو صحيح البخاري حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، تفتكروا لما قلت لكم انه احتلم في ليلة شديدة الايه البروده وخاف، وهو تعبيره كان واضح، فخشيت ان اغتسلت ان اهلك. ولما تحدث مع النبي قال وقد سمعت الله يقول ولا تلقوا بايديكم الى، قالوا قالوا هي دي الرخصه بس انك تخاف من ايه من الهلاك. مفيش خوف من الهلاك حتى لو في توقع زياده المرض، برضه توضا وبرضه اغتسل. تمام. الباقي قال لا كل مرض، لان الايه اطلقته بقى، كل مرض يؤثر فيه الماء ولو تاثيرا بسيطا فيجوز لك ان تستعيد عنه بالتيمم، سواء كان لرفع حدث اصغر او لرفع حدث اكبر. والاسلام في هذا واضح، لا ضرر ولا ضرار. الاسلام ما شرع لك ليضررك، انما شرع لك لينفعك. فهذه مساله ينبغي ان نلتفت اليها. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمرو ان خشيت ان تهممت ان اهلك، فهذا لا ينفي ان ما دون الهلاك ايضا يرخص لك في كونك تتيمم، في كونك تتيمم. اما استدلال هؤلاء بالحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه والدارقطني في سننه، هذا الرجل الذي شج في راسه واصابته جلابه فاستشار الصحابه ماذا افعل، فقالوا لا نرى لك الا الاغتسال، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قاتلهم الله، أما كان له أن يتيمم، إنما شفاء العين. السؤال، فهذه رواية لا تصح، رواية ضعيفة ضعيفة ضعيفة في هذا المقام. تمام. وحتى برضو ولئن صحت كما قالوا فهذا ما أشار إلى أن ما دون ذلك لا يعفي من التيمم. ما فيش حاجة تقول كده، دي حالات تؤخذ بحسبها، لكن احنا بنتكلم فيما دونها، ينفع مع تيمم ولا ما ينفعش. فنص الآية عام وواضح وصريح، ولفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار واضح وعام وصريح. فما تجيش يبقى في ايدك لسع ولا جرح وتروح عامل لي ماء وتبهدل الدنيا وتقول ايه يعني ما يزداد مرض، المهم ان انا يعني اغتسل او اتوضا. لا، لا ضرر ولا ضرار، والرخصة بابها مفتوح، وهذا ما نميل اليه. يبقى دي وان كنتم ايه مرضى او على سفر، زي الحالة التي كان فيها المسلمون. طبعا مش بمجرد السفر كونك تبقى مسافر يبقى يباح لك التيمم، لا، تاخد القيد اللي في الاخر، فلم تجد ايه فلم تجد ماء، تكون مسافرا ولا تجد ايه ولا تجد ماء. وكان هنا السؤال، طب اشمعنى القرآن قال وان كنتم مرضى او على سفر، اشمعنى خاص فقدان الماء بالايه بالسفر، اشمعنى خاص فقدان الماء بالسفر؟ قال بعض اهل العلم قال ان الحضر غالبا لا ينعدم فيه الماء، مش كده ولا ايه؟ عمرك شفت ماء اتقطعت عن مدينه بحاله؟ في الماء اتقطع عن القاهره بحاله، تبقى حالات شاذه جدا، مش كده؟ لكن في النهايه الحضر لا يمتنع فيه الايه؟ لا يمتنع فيه الماء. قالوا ثم الحديث ياتي بقى عن الحضر، او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. البعض هقول لك ازاي فسرها بان المراد بيها الايه؟ الحضر. يبقى ده السفر وده الكلام عن الايه؟ وده الكلام عن الحضر. فزي ما قلت يبقى وان كنتم مرضى او على ايه؟ او على سفر، خذ معها بكرر قيد، فلم تجدوا ايه؟ فلم تجدوا ماء، زي الحالة التي كان فيها المسلمون. او جاء احد منكم من الغائط، ايه بقى الغرض؟ قبل ما نخش في الحكم والبيان عايزين نفهم اللغز. ايه هو الغائط؟ الغائط ايه هو الغائط؟ ده في الاصل كده عشان تبقى عارف الكلمة. ما هو الغائط؟ الغائط هو البرازة. طب ما هنقول برازة. ها إيه ما هو الغائط؟ طب ليه بيسموا في بلدكم الارض اللي بتزرع غيط؟ ليه؟ بقرر تاني، ليه بيسموا الارض اللي بتزرع في بلدكم غيط؟ عارف لو عرفت ليه هتعرف معنى الغائط. ها ليه؟ ها مش هكسفك، الشيخ بيقول لي خليها ليوم الحد. خلاص اذا كنت عايز تعرف هتجيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر، وهنستكمل سويا. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.